السلام عليكم ورحمة الله. كتير مننا ممكن يروح يزور مريض أو إن هو يزور واحد صاحبه عشان الأصول ورد الجميل، وأحيانا بيكون عشان بس إثبات الحضور. بالمناسبة هو كده بيضيع على نفسه فرصة كبيرة جدا، بيضيع على نفسه فرصة إن ملاك يدعي له. أنت متخيل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فجدد نيتك وانت بتزور اي حد، وانت بتعود اي مريض، وخليها لله عشان تفوز بهذه الدعوة.